بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فنحمد الله جل وعلا الذي بلغنا رمضان، ونسأله أن يعيننا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يتقبله منا في هذه الأيام بإذن الله. هذه الأيام القادمة نبدأ مع كتاب الصيام في كتاب منار السبيل، وأحاول أن أعرض الموضوع بما يناسب دون استطراد مخل أو ممل ولا اختصار مخل بإذن الله. ونظرا لأن هذا هو الدرس الأول وفي غير اليوم المعتاد، فسأخذ بضع دقائق في الأسئلة التي جاءت من قبل حتى يتكامل الأخوة، ثم إن شاء الله نستأنف في الكتاب. وفي آخر أيضا الدرس، لم يطل بنا الوقت، سأتحدث بكلمات عما يتعلق بالحملة الشعواء التي يشنها المنافقون والعلمانيون هذه الأيام من خلال نوافذ كثيرة، من خلال البرامج التلفزيونية والكتابات الصحفية والمنابر الإعلامية، وما هو الموقف تجاه ذلك حسب ما يتيسر من الوقت، لأنني بإذن الله حريص على أن لا نتأخر عليكم وأن ننتهي قبل الساعة 12، بل أحاول أن نكون قبل ذلك بأكثر، يعني الساعة 11:30 أو 12 إلا ربع حسب ما تيسر بإذن الله، لأنني لا أريد أن أملكم ولا أن أطيل عليكم. هذا أخ سائل يقول، كثير من الناس، لأن هذه أسئلة الزكاة تعرفون لم نجب على أي سؤال من أسئلة الزكاة، يقول الأخ كثير من الناس يسلمون صدقات في رمضان وهذا لا غبار عليه، ولكن بعضهم يعطيها لغير مستحقها، فذكر تفصيلا في هذا. وأنا أشارك الأخ أن هناك بعض الناس يتساهل في موضوع الزكاة، ولذلك الأولى أن يتحرى كل واحد منا من هو المستحق للزكاة. وكما قلت في لقاء ماضي، هي أخوان أمانة، أنت الآن لو تريد أن ترسل مبلغ 10,000 أو 20,000 أو أقل أو أكثر لبلد، ما بد أن تتحرى من هو أن يقضي بها دين عليك. لنفرض أن رجلاً يطلب منك مبلغاً في الدمام أو في الكويت أو في دولة أوروبية، تبحث عن من يكون ثقة من أجل أن يوصل المبلغ، فهذه أمانة ودين عليك لله جل وعلا، ودين الله أحق النقضة، فلا بد من التحري، لأن بعض الناس يتساهلون في هذه المسألة، وكانوا يعطون ناس منذ سنوات واستمروا يعطونهم مع أنهم أثرياء أو كل من جاءهم أعطوه، فتحروا في زكواتكم جزاكم الله خيراً. هذا سؤال وإن كان ليس في الموضوع لكن لا بأس. وهل يجوز الجلوس مع زوجة أخي إذا كان معها أخي، يعني زوجها وأهلي؟ لا حرج إذا كانت متسترة، إذا كانت متسترة وأمنت الفتنة فلا حرج. نعم. يقول، هذه إحدى قريباتي عطت من أكثر من 100 ريال، أخرجتها وهي نسبة ربا، وقد صرفتها في شراء مطويات لتوزيعها، فهل هذا جائز؟ اختلف العلماء فيما يتعلق بالمال الذي يخرج من الربا، مع اتفاقهم أو أن أغلبهم على أنه يتخلص من مال الربا لا بنية الصدقة، لكن أين يصرف؟ بعض العلماء قال ما يصرف إلا في المنافع العامة كالطرقات وتعليف الدواب وغير ذلك، ولكن القول الآخر وهو صحيح أنها لو صرفت في أوجه الخير مثل هذه المطويات فلا حرج في ذلك، لكن أنصح ألا تصرف فيما يؤكل، أي مما ينبت منه الجسم، ألا تصرف أموال الربا فيما يصرف الجسم، ولا في المساجد ولا في بناء المساجد، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأما إذا صرفت في مطويات أو في سيارات أو في طرق أو بناء مركز فلا حرج في ذلك، هذا الذي يظهر والله أعلم. هذا أحد الأخوة يقول، الدال على الخير كفاعل، بينما والحديث الصحيح من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يقول بالنسبة للجنائز يعطي رقم عند الراجحي، رقمه 2 ثم 5 مرات 4 يعني 4 4 4 4 4 ثم 8 يعني الرقم الأول 2 والباقي كله رقم 4 والأخير 8 تحويله رقم 1 يدلكم على الجنائز اللي يصلى عليها يوميا في الرياض. ويقول هذا يساعد ويسهل وهذا جيد الحقيقة، فأنصح بنعم استثمار هذا الأمر، يتصل الأخ على هذا الرقم ويعطي تحويله رقم 1 فيعطيه رقم الجنائز التي سيصلى عليها في مغسلة الراجحي، والذي أعرف أنهم يعطون حتى عن غير الراجحي. أعيد الرقم مرة أخيرة، رقم 2 من اليسار ثم 5 مرات 4 ثم 8 يعني 7 أرقام والله أعلم. هذا أيضا أخ يقول أنك في الدرس الماضي وقبل الشروع في باب الزكاة وذكرت كلام الإمام أحمد في لما قال المؤلف أكره خاتم الحديد، أكره خاتم الحديد لأنه حلة النار. يقول لي أنك قلت لا وجه للكراهة وقد صح حديث التمس خاتما من حديد، فأو بمعنى هذا قول. فالأخ يقول كيف تقول هذا وقد ورد حديث أن هذا شر منه، وذكر حديث صحيح ورد في ذلك، بين الألباني رحمه الله في آداب الزفاف أنه حديث صحيح. الأمر واضح، نعم لا زلت أقول أنه لا وجه للكراهة، نعم الإمام أحمد رحمه الله قال إن أكره خاتم الحديث، وسبب أنني قلت لا وجه للكراهة ليس قولي فقط بل قال عدد من العلماء، لأنه صح حديث التمس ولو خاتما من حديث، التمس ولو خاتما من حديث، فما دم صح هذا الحديث فالحديث الآخر اختلف فيه العلماء هذا شر منه، بعضهم ضعفه وبعضهم قال شاذ. ثم نقول لهذا الأخ الذي عتب علي بناء على أنني لماذا أقول وقد ورد حديث إن هذا شر منه وهو خاتم الحديد فرماه الصحابي، نقول بناء على قولك أن خاتم الحديد يحرم، بناء على قولك استدلال بهذا الحديث لا يكره يصبح يحرم وليس يكره، فلذلك أنت بين خيارين، أما أن تقول بالقول الذي ذكرت لا وجه للكراهة، وإن أخذت بالحديث وأعملت الحديث فنقول لك إنه هذا يدل على التحريم ولا يدل على الكراهة لأن الصحابي طرحه، لكن ضعف بعض العلماء هذا الحديث والذين صححوه سندا قالوا إنه شاذ مثلا. نعم قد يقول قائل طيب هل هذا خفي على الإمام أحمد؟ لا الإمام أحمد إمام ولا شك وعرف هذا الحديث ويعرف الذي في البخاري، لكن يقولون عندهم أحيانا إذا ترددوا بين حديثين حديث صحيح في الجواز وحديث آخر في التحريم يصل بعضهم للكراهة، يقول بعضهم تورعا في الكراهة جمعا بين الأحاديث حتى نجد مخرج لما قاله الإمام أحمد، ولكنني الذي قلته الإمام أحمد قوله معتبر ولا شك وفقه وهو إمام رحمه الله في الحديث وفي الفقه، لكن نقول ما دام صح الحديث التمس ولو خاتم من حديث فلا وجه للكراهة، والحديث له محامل كثيرة التي ذكرها الأخ، هذا هو الجواب كما طلب مني الأخ جزاه الله خيرا وإياكم. هذا الأخ يقول عجيب هذا السؤال، يقول هناك أشكل على أمر وأشكل على كثير من الشباب وهو أننا لاحظ العبارة وهو أننا نرى المجاهدين في العراق وأفغانستان يؤيدون القتال في السعودية، فهل منهجهم باطل؟ يا أخوة الكرام ما في أخطر من التعميمات هذه، من قال إن المجاهدين في العراق وفي الشيشان وفي غيرها يؤيدون القتال يعني يقصد التفجيرات في السعودية، من قال إنهم يؤيدون؟ هذا باطل يا إخوان هذا باطل، والله سمعت بإذن من قادة يقول من أضر ما أضر فينا في جهادنا في فلسطين والعراق والشيشان هو التفجيرات الموجودة هنا، فكيف يقال إنهم يؤيدون؟ كونه يوجد، لو قال الأخ إنه يوجد أفراد يؤيدون على كل حال كونه يوجد في كل بلد هناك من يؤيد هناك من ينكر، وليست العبرة بأنه أيد فلان أو رد فلان، لكن يا أحبة الكرام من أخطر شيء قضية التعميم، ويجب أنصح الشباب في هذه المسائل أن يتحروا ويهدأوا. اسمحوا لي جاءتني رسالة في الجوال وأنا لا أسمي لكن أذكر لكم أحوال، يقول واحد يا أهل التوحيد كذا اسمعوا يا أهل التوحيد هل بقي شيء بعد أن أعلن أن وجوب إغلاق الميكروفونات في الصلاة بعد الأذان؟ يعني خلاص يبي يعلن الجهاد هذا جزاه الله خير. فقلت لي يا أخي الكريم أرفض شيء يعني أرسلت رسالة، هذه المسألة موجودة أيام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وفيه مساجد تطبقها منذ أكثر من 10 سنوات والمسألة اجتهادية وقد لا تطبق. يعني ليش هذه العبارات والثوران والغضب الشديد؟ لأنه جاء أمر من وزارة الشؤون الإسلامية بإغلاق الميكروفونات في وقت الصلاة حتى لا يشوش المساجد بعضها على بعض. السؤال أنا لا أدخل الآن في القضية تحسبون أيدها أو لا أيدها، لا، ليش هذا الغضب الشديد؟ وأنه يا أهل التوحيد ماذا بقي؟ بقي خير إن شاء الله، وحنا على خير والأمة في خير. هنا الشباب يثار فيهم الحقيقة ويثورون. نعم، فرديت عليه برسالة هذه، رد يعتذر جزاه الله خير، أعجبني أنه رد يعتذر وقال أنا أخطأت، ما نريد هذه الأساليب. فلما يأتي الأخ يقول أنه أزعجني وأزعج الشباب أن المجاهدين في فلسطين والعراق والشيشان يؤيدون التفجيرات، والله هذا أفكم مبين، والله إنه أفكم مبين. كون يوجد ناس منسوبين للجهاد في بعض المناطق أقول قد يؤيدون التفجيرات، مخطئون، تقول مخطئون أنا رد عليهم. أما هذا التعميم، هذا يخدم العلمانيين، هذا الكلام يخدم العلمانيين، يخدم المنافقين. نعم، أن الجهاد في العراق اللي في الجهاد، ولذلك الآن بعضهم الآن يقول لا، نحن الحقيقة لسنا ضد الجهاد في العراق، لكن الجهاد في العراق يفرخ إرهابيين. شوف لاحظ كيف التهمة الباطلة، من قال أن يفرخ إرهابيين؟ من قال أن الجهاد في العراق أو في فلسطين أو في الشيشان يفرخ إرهابيين؟ إذا وجد شخص ينحرف يرد المنحرف، إذا وجد شخص ضال يرد الضال. أما إطلاق هذه الأحكام هكذا، هذا يخدم الحقيقة فئات أخرى تفرح بمثل هذا الكلام. فأقول للأخ حون على نفسك، والمجاهدون لا يؤيدون التفجيرات بل هم ضدها، وإذا وجد أفراد فلا عبرة بهم ويرد عليهم قولهم، والله أعلم. هذا أجاني أكثر من رسالة يقولون في المسجد هنا تفتح جوالات وتبادل بعض الشباب الصور، تأتي صور وبعضها صور محرمة. حقيقة لا ينبغي هذا، ومرارا ننبه على موضوع الجوالات وإغلاق الجوالات وعدم إزعاج الأخوة والمصلين فيها سواء في الدرس أو في غيره. لعلي أقتدي بقي دقيقة دقيقتين باختصار حتى أكمل بس الأسئلة. هذه أخت تسأل تقول هل يمكن يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا في المدينة؟ أقول لا، القول الراجح والقول الصحيح ورجحنا في كتاب الجنائز أنه زيارة القبر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم محرم على النساء، هذا هو القول الصحيح والقول الراجح. الأخ تقول هل يجوز أن ألبس الجنس أمام زوجي؟ أقول هذا تشبه، أما التجمل أمام الزوج بأي مباح فلا حرج فيه، أما إذا كان تشبها فلا يجوز. هذا يقول هل المكافأة فيها زكاة؟ هذا إذا حال عليها الحول، أما إذا ما حال عليها الحول ليس فيها زكاة، أي مبلغ لا يحول عليه الحول فليس زكاة. هذا يقول المزارع والاستراحات التي فيها نخل ويحول عليها الحول، عفوا لا يقول حولها، لكنها ليست في التجارة وبلغت نصاب. نعم، النخل أي كان سواء للأكل أو لغيره إذا بلغ نصابا فيجب أن يزكى حسب ما أخذناه في تفصيلات هناك. بقيت إشارتان، الإشارة الأولى موضوع الهاتف الذي أشرت إليه وإزعاج الناس في موضوع الهاتف، الثاني موضوع عدم متابعة الإمام من بعض المأمومين وبخاصة في تكبيرة الإحرام بعض يكبر مع الإمام وهذا خطأ، وأخيرا ننبه الأخ للإسبال وكثرة الإسبال حتى من بعض الطيبين، وتعرفون الوعيد الذي ورد في ذلك وأنبه الأخ إليه، ويجب التناصح بيننا والله أعلم. أقف عند هذا الحد ونستمع إلى الكتاب والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5 وقد سبق، افترض في السنة 2 من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. الوقفة الأولى أن الصيام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما السنة فأحاديث كثيرة منها وأشهرها: بني الإسلام على 5، حديث ابن عمر. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب الصيام. المسألة الثانية: معنى الإمساك أو معنى الصيام. الصيام لغة الإمساك الصيام لغة الإمساك. وشرعا قال ابن حجر رحمه الله: إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة. قال ابن حجر رحمه الله: إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة، والتعريف واضح جدا. ولكن عرفه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعريف أدق من وجه آخر، يعني وإن كان تعريف الشيخ ابن حجر رحمه الله دقيق لكن من وجه آخر. قال: الصيام شرعا التعبد، لاحظ العبارة، التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وحقيقة بالتعريفين يكتمل التعريف، بالتعريفين. ليش؟ لأن تعريف ابن حجر خصص في إمساك مخصوص بشرائط مخصوصة إلى آخره. الشيخ ابن عثيمين نبه إلى ملحظ مهم جدا والذي جعلني أختار هذا التعريف، وهو قال التعبد لله. لماذا؟ هناك من يمسك، قد يمسك من الفجر إلى الليل لكن ليس عبادة، ليس تعبدا. وأنتم تعلمون أن ما يصح العمل إلا إذا كان فيه الإخلاص وموافقة الشرع. فالتنبيه هنا لطيف جدا، التعبد لله، وهذه إشارة من الشيخ رحمه الله إلى تصحيح المقاصد، إلى تصحيح المقاصد. ولذلك تعرفون ورد ثلاثة أحاديث تتعلق برمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. كل تصحيح المقصد، أي إيمانا بالله جل وعلا وأن الله شرعه واحتسابا للأجر. وهنا على طلاب العلم وعلى المربين وعلى الآباء أن ينبهوا دائما من معهم على تصحيح المقصد، أن يكون العمل عبادة لله جل وعلا. لأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة كما تعلمون في الحديث الصحيح: الذي قال أنا جاهد في سبيل الله، والذي قال أنه حفظ القرآن، والذي قال أنه أنفق ماله. نعم، ليش؟ لأن مقاصدهم لم تكن لله جل وعلا، إما رياء وسمعة. فكلمة التعبد هنا مهمة عند العبادات، والتنبيه إليها والتأكيد عليها. المسألة الثالثة: ابتدأ صيامه، يعني فرض في السنة الثانية كما ذكر المؤلف، لكنه ابتدأ بالتدرج: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. فذكر: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. بعض العلماء يقول إنها لا، وعلى الذين لا يطيقونه، فيها تقدير. لا، الصحيح أن الآية نعم وعلى الذين يطيقونه. فهذا أول ما فرض رمضان كان بالتخير، الواجب الصيام، ومن أراد أن لا يصوم يطعم عن كل يوم مسكينا ولو كان قادرا، ولو كان قادرا. ثم نسخت هذه الآية كما في حديث ابن عباس، وأصبح وعلى الذين لا يطيقون كما فهم منها ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. فأصبح الذي لا يطيق الصيام هو الذي يطعم، فنسخت عن المطيق. ولذلك الإمام البخاري قال منسوخة، وهذا الصحيح. وليس من أول الأمر أنها مقدرة وعلى الذين لا يطيقونه، بل أول ما نزلت على الذين يطيقونه. إذا نزل أو فرض بالتدرج، كان أول ما فرض بالخيار، ثم بعد ذلك أصبح واجبا إلا على الذي لا يطيقه. هذا ما يتعلق في مسائل في الصيام، والله أعلم. الحديث الصحيح الذي ذكره الشيخ، يعني قرأه هنا، وهو حديث صحيح معروف، والله أعلم. تفضل يا شيخ. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. وبإكمال شعبان قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. المؤلف الآن بدأ يذكر بما يجب الصيام، إلى الآن ما جاء على من يجب، لكن بما يجب. ذكر المؤلف ثلاث حالات: برؤية الهلال، وبإكمال عدة شعبان 30 يوما، وهذه لا خلاف فيها. صوموا لرؤيته، إذا رؤي هلال رمضان وجب الصيام. أو كمل الشهر 30 يوما ولو لم يرى الهلال إذا تثبت من دخوله أصلا وجب الصوم. هاتان مسألتان متفق عليهما. الثالثة وستأتي ما قرأ الشيخ لكن لأن في مسألة قبلها. الثالثة وعلى من حال دونهم ودون مطلع غيم أو قتر. الشيخ هنا بالمؤلف على المذهب اعتبر أيضا إذا كان في غيم وما استطاعوا ليلة 30 أن يروا الهلال بسبب غيم أو قتر يجب الصيام. يعني صار عند المؤلف ثلاث حالات. الثالثة محل نقاش سنأتي إليها بعد قليل. لكن المؤلف ذكر عبارة تجعلنا نقدمها قبل. وهي قال يجب صوم رمضان برؤية هلال على جميع الناس. هذه مسألة أخوان أبقف معها لأن عندي اليوم ثلاث مسائل هي المحل وقوف طويل والباقي باختصار. المسألة الأولى إذا رؤية الهلال على من يجب الصوم. ثانيا مسألة التي هل يصام ليلة يوم الشك أو لا يصام. أقول هل يصام ليلة يعني ليلة 30 إذا حال دون غيم أو قتر أو لا يصام. المسألة الثالثة العمل بالحساب. هذه المسائل التي سأبسط القول فيها باختصار أيضا. أما الباقي فنمشي مع النص وتعليقات كالعادة بإذن الله. نبدأ بالمسألة الأولى. إذا رؤي الهلال في بلد المؤلف هنا يقول وجب على الناس كلهم أن يصوموا على العالم أجمع. لاحظ هذا هو القول الأول. ما هو دليلهم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لا فإن غم عليكم فاقدروا له. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالخطاب عام للمسلمين. فإذا رؤية يعني مثلا الآن بسبب الآن وجود وسائل الإعلام إن رؤية في أمريكا أو في الصين أو في الهند أو هنا يجب على العالم أجمع أن يصوموه. هذا الذي مشى عليه المؤلف. استدل بحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. واستدل أيضا بأن ذلك أقرب لاتحاد المسلمين واتحاد كلمتهم. هذا هو القول الأول. هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا لا إنه لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكم من رآه. انتبهوا للدقة بين القولين. أنه لا يجب الصوم إلا على من رأى الهلال أو كان في حكم من رأى بأن يكون في البلد نفسه أو اتفقت المطالع أو اتفقت المطالع. أو اتفقت ما في صوت لا تشوفون علينا الشيخ تدريب ما في صوت أو اتفقت المطالع. قال القول الثاني أنه يجب على من رآه أو اتفقت المطالع. يعني مثلا الرؤية بالنجد مثلا أو المملكة ومتقاربة قالوا يجب. أو اتفقت المطالع. كيف اتفقت المطالع؟ قالوا لأنه إذا رؤية في الشرق قطعا وجب على أهل الغرب أن يصوموا لأنه خرج قبلهم. لكن لو رؤية في الغرب لا يلزم على أهل الشرق أن يصوموا لأنه قد يكون ما خرج إلا بعدهم. وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل ومن معه بما يلي. قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقالوا من رآه أو من كان في حكم من رآه أو اتفقت المطالع فهو ينطبق عليه هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما من اختلفت مطالعهم فلا يعتبر من أهله ولا ممن شهده لا واقعا ولا حكما. وأيضا استدلوا بقوله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا هذا إذا اتفقت المطالع. ثالثا من أقوى أدلتهم مما يفسر هذا الحديث والآية هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه أن أم الفضل بنت الحارث بعثت كريبا إلى معاوية والحديث صحيح بالشام، فقدم المدينة من الشام في آخر الشهر، فسأله ابن عباس عن الهلال فقال رأيناه ليلة الجمعة، فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نرى. فقال أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نص في المسألة. فهم في الشام رأوه قبل يوم، وفي المدينة ما رأوه إلا ليلة السبت. فهنا قال ابن عباس لا، لا نأخذ برؤية أهل الشام، ولو كان كالقول الأول للزمهم أن يصوموا كأهل الشام. ثم قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فيه دليل عقلي جميل جدا، وأرجو أن وفق في عرض هذه المسألة، لأنني رأيت كتابات قبل أيام أرسل لنا بعض الأخوان مقال أحد المشايخ، مقال يؤيد القول الأول أنه إذا رؤية في بلد وجب على كل العالم كل أن يصوم. ثم فوجئت بمقاله يقول أن هذا التقسيم الموجود الآن من آثار اتفاقية سايس بيكو، يعني اتفاقية الاستعمار، التقسيم بين البلدان، وشلنا حملة على الذين يرون هذا التقسيم. كلام الشيخ الحقيقة له وجه حق، وله وجه آخر لا يوافق عليه. أما وجه الحق الذي فيه هو يقول إذا كان في قرية، هذه تبع القرية نصفها لدولة ونصفها لدولة، كيف اختلفوا في الصيام؟ كيف هؤلاء يصومون اليوم وهؤلاء يصومون غدا؟ وقد يكون أشقة وإخوان كما هو واقع. يقول هذا من تقسيم الاستعمار، ما له أصل في الشرع. هذا له وجه هذا الكلام، لكن الذي لم يوفق فيه أنه يقول أنه يجب أن يصوم كل الناس وما عداه خطأ، ويقول هذا منهج شيخ الإسلام. لا، شيخ الإسلام قال اتفقت المطالع، فهذا الوجه الذي يخالف فيه الشيخ. فأقول يجب أن ننظر للمسألة. حتى الشيخ حفظه الله وهو يرسل لهذا الرسالة وغيره ممن يقول بهذا القول كان متأثر جدا لاختلاف صيام الناس وقيامه. الدليل الذي سأذكر لكم على قوة القول الثاني أنه لا حرج في اختلاف الناس إذا كان اختلافا شرعيا. السؤال، هل الآن أهل الصين وأهل أمريكا إذا قلنا رؤية بالصين ومطلع الصين يعتبر مطلع على القول الراجح رؤية لأهل أمريكا لأنهم على نفس المطلع، طيب هل هم يصومون في وقت واحد؟ الصحيح أنهم يفطر أهل الصين قبل أن يصبح الفجر عند أهل أمريكا. وأذكر قصة لأحد الأخوة يقول كنت في أمريكا والشمس على وشك المغيب في أمريكا مثل يوم الأحد، يقول كلم أهلي يقول الآن ستوزع الأسئلة يوم الاثنين في الرياض. لاحظوا الآن ستوزع الأسئلة يوم الاثنين، بمعنى أن تغاب الشمس في الرياض قبل أن يأتي فجر في أمريكا، فكيف الذين في الصين؟ فإذا كان عقلا وواقعا الآن يختلف إمساك الناس وفطرهم، بل حتى المملكة، هل الآن الدمام أو الخفجي إمساكهم كمكة يصل أكثر من نص ساعة؟ فإذا كان واقعا الناس لا يمسكون في وقت واحد ولا يفطرون في وقت واحد، بل مرة أخرى أقول أحيانا في بعض البلدان على القول الأول، حتى لو قلنا بالقول الأول أو على القول باختلاف المطالع، يفطر أهل الشرق قبل أن يأتي اليوم الثاني الذي يجب أن يمسك فيه أهل المغرب، وهذا طبيعي جدا وواقع. فإذا يا أحبة الكرام في بعض المسائل لا نضخمها وتحدث لنا نوع من الضغط النفسي وكأنه من اختلاف الأمة وكأن هذا من التفرق وهذا من التشتت. لا يا أخي الكريم، إذا نزلنا القواعد الأصولية والمسائل العلمية في موضعها فلا حرج. إذا هذا هو القول الثاني، أنه إذا اتفقت المطالع فنعم، إذا اختلفت المطالع فلا، واستدلوا بهذه الأدلة. القول الثالث أن الناس تبع للإمام، أن الناس تبع للإمام. فإذا كانت قالوا وقت الخلافة إذا استطاع أن يبلغ الناس الخبر فإنهم يصومون على قول الإمام. الآن في بعض البلدان ما دامت إبارات مستقلة أو ممالك مستقلة أو دول مستقلة، وهم يعرفون أن هذا الإمام أو ولي الأمر يصوم الناس على الشرع يعني بالهلال وليس بالحساب، فإن هذا يجب اتباعه حتى ولو اختلف البلدان. هذا الذي يمكن، لأن النبي ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. ففي أقوال أخرى ضعيفة لا أعرج عليها. إذن ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أنه إذا رؤي في أي مكان في العالم وجب على كل من بلغه الخبر، كل أهل العالم أن يصوم، هذا المذهب الذي ذكره المؤلف. القول الثاني لا، أنه إذا رؤي في مكان واتفقت المطالع وجب على الجميع، وموضوع المطالع يطول التفصيل فيها. القول الثالث أنه تبع للإمام، وإذا كان الإمام ولي الأمر المسؤول الأول يأخذ بالرؤية الشرعية ويعود إلى العلماء في تقرير رؤية الهلال فإنه ينطبق على أهل البلد. تبقى المشكلة التي أشرت إليكم قبل قليل، لنفرض أن هناك بلدين، هذا يصوم اليوم وهذا صام الثلاثة هؤلاء الأربعة، وكلهم بالرؤية الشرعية، نتبع من؟ لا حرج في ذلك، كل ملزم باتباع من هو في بلده دفعا للخلاف والفرقة والشقاق. ومع ذلك كما تعلمون أن معاوية رضي الله تعالى عنه صاموا في يوم وأهل المدينة صاموا في يوم، ومع أن الخبر بلغ إلى ابن عباس فرفض أن يأخذ بهذه الرؤية وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مختصر هذه الأقوال. فإذا ما ذكره المؤلف رحمه الله قول مرجوح عندما قال يجب صوم رمضان برؤية هلال على جميع الناس، أقول هذا قول نعم وهو المذهب، ولكنه قول مرجوح والله أعلم. نعم. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان، لقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فإن غم عليكم فاغفروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، من قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه، وتضيق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، وهو راوي الحديث، وعمله به تفسير له، وهو قول عمر وابنه وعم بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. وعنه رواية ثانية: لا يجب. قال الشيخ تقي الدين: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يباح صومه. اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي. وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل. وقول بعضهم: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وعنه رواية ثالثة: الناس تبع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود. نأخذ الأحاديث، يعني وقفة سريعة من الأحاديث. بالنسبة للحديث: وكان ابن عمر إذا حال دون مطلع غيم أو قتر أصبح صائما، هذا صحيح، هذا من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والحديث اللي قبله: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. كذلك أيضا عندنا حديث: لأن أصوم أو أثر لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أفطر يوما من رمضان. قال الألباني: لا يصح سنده. لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، قال الألباني: لا يصح سنده. والحديث الأخير: اللي صومكم يوم تصومون وإضحاكم يوم تضحون، حسن لغيره، يعني صحيح، واللفظ للترمذي، صحيح واللفظ للترمذي. هذه إشارة سريعة للأحاديث. هذه مسألة أخرى وهي في ليلة الشك، ليلة 30 شعبان حال دون رؤيتها غيم أو قتر. القتر يغبره كما نقول غبرة، وتكثر مثلا في تهامة، في تهامة أكثر يكون ما يستطيعون يرون الشمس والنجوم والقمر، ليس في غيم ولكنه غبرة. نعم، هذا هو القتر، ويوجد أحيانا في بعض المناطق أو غيم. اختلف العلماء في هذا على أقوال كثيرة جدا، لكنها في الحقيقة ترجع إلى ثلاثة أقوال تقريبا، إلى ثلاثة أقوال. القول الأول وهو ما مشى عليه المؤلف أنه إذا كان ليلة 30 ولم يرى أحد الهلال وكان فيه غيم يعني ما استطع يراه أو قطر قال يجب الصوم، واستدلوا بآية أو بتفسيرهم لحديث النبي عفوا بتفسيره النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، فسروها بمعنى تضيقوا العدة من قول الله جل وعلا ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. وجعلوا من أدلة تفسيرهم هذا المعنى فعل ابن عمر وهو راوي الحديث، قالوا فإن فعله تفسير له. إن هذا هو القول الأول. القول الأول قالوا إذا كان ليلة 30 ما رآه الناس بسبب غيم أو قتل فنقول نصوم الغد. لماذا؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له أي ضيقوا له، ضيقوا العدة تصبح 29 الشهر. ودليلنا على هذا التفسير قالوا فعل ابن عمر لأنه هو راوي الحديث وقد صام وكان يصوم ليلة 30 إذا حال دون غيم أقدر أخذا بهذا الحديث. القول الثاني أنه طبعا هذا القول هو المشهور عند في المذهب وغيره، وأشار إلى قول بعض الصحابة نعم، ولم يس منصوص عن الإمام أحمد، ليس منصوص عن الإمام أحمد وإنما هو عند أتباعه وعند الحنابلة رحمهم الله. الحديث الثاني أو القول الثاني لاحظوا تماما يحرم صومه. القول الأول يقول يجب صومه، القول الثاني يحرم صومه. لماذا؟ قال استدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، وحديث صحيح. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام، وهو حديث الذي وصله أصحاب السنن وحديث عمار بن ياسر علقه البخاري ووصله أصحاب السنن وهو صحيح، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن يوم 30 إذا لم يرى فيه الهلال فهو يوم الشك. وقالوا أيضا إننا عندنا نص ما نحتاج إلى تفسير الحديث الأول بقوله اقدروا له ضيقوا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أكملوا العدة 30. وفي بعض الأحاديث سأتموا عدة شعبان 30 أحاديث. قال لا نلجأ لفعل ابن عمر في تفسير الحديث وعندنا أحاديث نصت صحيحة على فأكملوا العدة 30، فهذا نص. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قال هذا من التشدد والتنطع، هذا أيضا من أقوالهم. طيب لكن نقول كيف يجيبون على الاستدلال القول الأول؟ قالوا أما استدلالهم بالحديث اقدروا له أي ضيقوا فهو مردود، فهو قول مرجوع عفوا ومردود بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم له فأكملوا العدة 30، فأكملوا عدة شعبان 30 كما في نصوص الأحاديث الصحيحة. وأيضا قالوا فعل ابن عمر هو فعله على الاستحباب، يعني منه هو اجتهاد منه رضي الله عنه، لكنه لم يأمر حتى أهل بيته، لم يأمر أهل بيته. وقولكم إنه على الوجوب لا دليل فيه، وهو اجتهاد من ابن عمر يخالف للأحاديث الأخرى. هذا القول الثاني. القول الثالث والرابع والخامس الذي قالوا إنه مستحب، الذين قالوا إنه مكروه، الذين قالوا إنه مباح. ولكن إذا انتهى القول الأول نقول لا مكان للقول الثالث والرابع والخامس. القول الأخير أنهم أيضا تبع لولي الأمر. إذا ولي الأمر اجتهد في المسألة وأخذ بآراء العلماء وأراء أن يصوم الناس ترجيحا لقول من هذه الأقوال فقالوا يصام، لكن استثنى بعضهم قال من يأخذ بالقول الثاني لا يلزمه أن يصوم مع الإمام، لا يلزمه أن يصوم لكن لا يفطر علانية حتى لا يكون فتنة وخلاف، يفطر سرا. فهو وجه، يعني بمعنى لو أن الإمام ولي الأمر ألزم الناس فله وجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، ورجح قولا معتبرا من أقوال العلماء فيأخذ به. ولكنه قول كما قلت قول مرجوح. إذن ما هو أرجح الأقوال؟ هو القول الثاني أرجح الأقوال في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأشار إليه المؤلف هنا، وأنه رواية قوية عن الإمام أحمد أنه إذا ليلة 30 لم يرى الهلال يصبحون مفطرين ولا يصومون. هذا هو القول الراجح وهو الذي تؤيده الأدلة. أما القول الأول فقول مرجوح، والقول الأخير كذلك قول مرجوح، ولكن لو أخذ به فلولي الأمر أخذ به، لكن لا يلزم الناس كل فرد أن يصوم، ولكن لا يجوز له أن يظهر المخالفة حتى لا تكون فتنة، والله أعلم. نعم، بقيت مسألة عفوا من الردود عليهم، قاعدة أريد أوضحها هنا فرصة الحقيقة لتوضيحها. الذي جعل أصحاب القول الأول هم علماء وفقهاء، بل قال لي بعض الصحابة، يقول احتياط للعبادة، احتياط للعبادة. اسمحوا لي أن أوضح هذه القاعدة لأن وقع إشكال فيها تقعيد. شيخ الإسلام له كلام جميل، يقول أصول الشريعة كلها، أصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم. هذه قاعدة تفيدكم تطردونها في مسائل عدة، في الصيام والزكاة والصلاة وفي كل شيء، ولذلك سأشرحها بما يناسب المقام. يعني من أدلة القول الأول يقول نحن نقول إنه إذا لم يرى تصوم خوفا من أن يكون يوم 30 من رمضان، فنحتاط للعبادة فنقول صوموا واجبا وجوبا، صوموا وجوبا. فالشيخ الإسلام رد عليهم رد بتقعيد، قال أصول الشريعة، يعني بعد تتبع أدلة الشريعة كلها، على أن الاحتياط، نعم، مستقر على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم. فهم يقولون نصوم احتياط العبادة. رد عليهم الآخرون قالوا أنتم الآن تريدون تحتاطون للعبادة وتجيبون الناس أن يصوموا، ولم تقعوا ولم تنتبهوا لمشكلة أخرى. ما هي المشكلة الأخرى؟ قال بناء على قولكم الذين لا يصومون آثمون، وكان الأولى أن تحتاطوا لذمم الناس ولا تؤثموهم بدون دليل صريح. فالاحتياط لتبرئ ذمم الناس ما دامت على البراءة الأصلية أولى من الاحتياط في إيجاب الناس. فكأنهم يقولون لو وقع منكم خطأ في حقنا أولى من أن يقع في حق الناس. لو قلنا أن هناك خطأ، أريد أطبقها تطبيق عملي لمشكلة نعاني منها في مسائل الصيام، وأنبه الأخوة وأخص طلاب العلم وأنتم طلاب علم في الفتوى. تتبعت فتاوى العلماء مثلا في الصيام، يأتي إنسان ويقول أنا خرج مني دم، أخذ تحليل برواز أو غيره، تعرفون المسألة فيها خلاف طويل. يأتي من يقول أنت أفطرت، تقول ليش فطرته؟ يقول احتياطا للعبادة، احتياطا للعبادة. يأتيك واحد ويقول أكرمكم الله أن النخامة في حلقي ما خرجت لكنني بلعتها، ما استطعت أخرجها أو في مكان صعب وهي لم تنفصل، يقول لا أنت فطرت. تقول لماذا فطرت؟ قال احتياط للعبادة. لا يا أخوان، قضية الاحتياط من ثبت عمله بيقين، مرارا نكرر هذه القاعدة، لا يجوز أن تفسد عمله إلا بيقين. ما عندك دليل أنك تفطر في النخامة ما لم تنفصل. طيب ماذا نعمل؟ نقول له يا أخي الكريم، الأولى من الاحتياط ألا تبلعها، لكن بلعتها؟ قال بلعتها، نقول صيامك صحيح. لكن لا مانع أن آتي وأقول له إذا كنت أرجح مثل هذا القول، من الأولى الاحتياط لعبادتك، الأولى ما هو واجب أن تصوم. وسأعطيكم مثال تطبيقي تحدثت عنه اليوم بعد الصلاة. في الصلاة الآن عندنا مشكلة في صلاة الفجر الآن. بعض المشايخ يقول إن التقويم يؤذن قبل التقويم الموجود قبل أذان الفجر، بعضهم يقول بخمس دقائق وبعضهم بعشر دقائق وبعضهم يقول ربع ساعة. يقولون لا يجوز أن تصلوا، نعم لا يجوز، ولو قالك واحد أنا صليت بعد خمس دقائق وعشر دقائق قالت صلاتك باطلة، سبحان الله. بينما آخرون يقول لا يؤذن على التقويم. وهذه المشكلة قديمة يا أخوان، أيام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، جاء مجموعة من الطلاب العلم وخرجوا ورأوا أن الوقت ما يخرج كما يقولون ويتبين إلا بعد خمس دقائق أو عشر أو ربع على اختيار فصول الصلاة. فقدموا الورقة للشيخ، الشيخ أخرج لجنة فيها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ومعه لجنة، ذهبوا وجلسوا وأكدوها، رجعوا للشيخ قالوا ما وجدنا فرق الشيخ أبدا، التقويم الأذان على التقويم وطلوع الفجر على التقويم. قام الآخرون أو غيرهم وآثار المشكلة، طبعا معهم بعض المشايخ الآخرين، فقام الشيخ وأخرج لجنة أخرى فرجعوا قال يا شيخ أبدا، اتضح لنا أنه قريب من التقويم. فالشيخ اعتمد التقويم، قال أحد لا، وكان يغضب إذا أثيرت المسألة ويقول من أثير أنك مثير فتنة. في مشايخ الآن لا زالوا وإلى اليوم، بس حتى سمعت حتى اليوم في إحدى القنوات تتحدث، وهم من خرج وهم ثقات وعلماء وطلاب علم لا ينقص من قدرهم، يقولون إلى الآن نقول إن التقويم سابق للصلاة أو يعني لوقت الفجر بخمس أو عشر أو ربع، يختلفون في ذلك. حضرت مجلس فيه كبار علماء قبل شهر فاختلفوا في المجلس، بعضهم قال يؤذن قبل التقويم، عفوا يعني يؤذن قبل الوقت، يعني التقويم قبل الوقت، وبعضهم قال لا أبدا. ما الحل؟ هنا نأتي للاحتياط، نقول الناس لا يكلفون إلا بما يستطيعون، ما دامت المسألة وصلت إلى هذا الحد فالذي أفتي به، وقد أتيت بهذا قبل أيام في قناة المجد وقلته اليوم في المسجد وأقول لكم الآن، أنا أميل عاطفة إلى أن فعلا الوقت التقويم مبكر، لكن كحكم شرعي نلتزم به، أقول للناس أنصحكم لا تصلوا للأئمة ولا للرجال والنساء إلا بعد عشر ربع ساعة احتياطا لعبادتكم، لاحظوا، لكن أقول أمسكوا مع التقويم احتياطا لصيامكم. انظروا كيف يحدث، لو جاء الإنسان قال طيب أن تقول هذا جزاك الله خير، لكن أنا صليت بعد خمس دقائق صليت، أقول صلاتك صحيحة لأنك أخذت بقول معتبر لكبار العلماء وهم ذمتهم معتبرة، فلا أستطيع أن أبطل صلاتك بدون دليل، لا يجوز لي أن أبطل صلاتك يا أخي الكريم، لأن مسألة صعبة جدا، والله سبحانه وتعالى ما جعل التكاليف بأمور مستحيلة ما يعرفها إلا الخاصة، لكني أقول له أنصحك طيب في الصيام أمسك مع التقويم. لكن لو جاءني واحد قال معلش، أمس سألني واحد في أحد المساجد قال والله أنا صحيت الآن تو مؤذن، تو من في الأذان شربتنا صلاتي صحيحة يجوز؟ لا حرج عليك إن شاء الله، لأنه يتبين ليست كأنبه إطفاء اللمبة والدقيقة والدقيقتان والثلاث وحتى ينتهي المؤذن، لا نتشدد فيها خاصة مع الإشكال الموجود الآن، لا حرج. لكن لو جاء الإنسان قال أنا ما أمسكت إلا بعد عشر دقائق، أقول لا، حسب ما يترجح لدي وما هو ظاهر أمامي وما اعتبره العلماء وأعلنه الشيخ صالح الفوزان في أكثر من مرة والشيخ عبد العزيز قبل ذلك، أقول لا، عشر دقائق كثيرة. فهنا الاحتياط، كيف نطبق الاحتياط؟ في فرق أن أطبق الاحتياط لأصون صومك أو صلاتك، أو أن أبطل صلاة الناس، أو أن أبطل صيام الناس، فهذا الذي أرجوه. ثم أخيرا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وإضحاكم يوم تضحون وفطركم يوم تفطرون، على خلاف الروايات، يعني بمعنى لو خالف الواقع ولكن هذا هو الممكن فهو صحيح، لأن هذا الدين دين عملي، دين واقعي، ليس دين خيالي. فلهذا أرجو أن لا تكون هذه المسألة مسائل إثارة الفتنة وكثرة الجدل فيها، لا، هذا الذي يترجح لديه فيها المسألة، هذا مفهوم الاحتياط. إذن نقول للذين قالوا إننا نقول صوموا يوم ثلاثين احتياطا، الذين قالوا بالاستحباب أخف، أما الذين يقولون بالوجوب نقول أثمتم الناس الذين لا يصومون، وهو قول مرجوح، فالاحتياط أن تحتاطوا لذممنا ولذمم الناس ولا أن تؤثمونا، والله أعلم. نعم. ويجزئ إن ظهر منه، أي من رمضان، بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه قد وقع بنية رمضان بمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال الأثرم قلت لأحمد فيعتد به، قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. هذه مسألة أنا فقط أريد أوضح أن القول الثاني اللي قلت لكم رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية هو قول أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد، واختار الشيخ محمد بن إبراهيم، وكذلك من المعاصرين أيضا اختار الشيخ محمد بن تيمين. القول الثاني قوي، لأنكم قد ترون الآن القول الأول ذكر أنس ومعاوية بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أقول لكم القول الثاني هو قول أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة، يعني قول الجمهور. نعم، يعني حتى رواية عن الإمام أحمد، بمعنى الأربعة الأئمة الأربعة كلهم يقولون بالقول الثاني بعدم الوجوب، لأن المذهب هو الذي يقول بالوجوب الصوم، أما الإمام أحمد فلا، الرواية الصحيحة عنه والقوية أنه لا يصام بل يكمل عدة شعبان، وهو قول شيخ الإسلام ونصره بقوة، وكذلك الشيخ ابن القيم، وكذلك الشيخ محمد إبراهيم، وكذلك الشيخ محمد الهند وغيره من العلماء أنه القول الثاني هو الراجح. هنا يقول على القول أننا قلنا أنكم لا تصوموا، لاحظ المسألة التي ذكرها المؤلف، لكن في الضحى كان في غيم أو قطر ما صاموا الناس، جاءنا واحد وقال أنا كنت في مكان صحو ورأيته، خلاص معناه ثبت الآن. ما الذي يحدث على الناس أن يقضوا بعد رمضان؟ لأن الآن ثبت لنا، لكن فيه ناس الآن صاموا أخذوا بالقول الأول ما أخذوا بالقول الثاني، هل صيامهم صحيح أو غير صحيح؟ نقول صيامهم صحيح لأنه وافق محله. لو في ناس قالوا والله أنا أخذت بالقول الأول لما شكيت صمت، على القول الأول يأثمون لكن صيامهم صحيح، والله أعلم. نعم. وتصلى التراويح احتياطا للقيام لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. قبل أن أدخل في هذه المسألة وعدتكم المسألة الأخيرة وهي ما يتعلق بالحساب. الآن من أكبر المشكلات أيضا نعاني منها قضية الحساب، هل يؤخذ بالحساب أو لا؟ ومرة أخرى سبحان الله كنت أتمنى مثل هذه القضايا ما يصل الخلاف فيها والفرقة والنقاش إلى هذا الحد. هناك الآن عندنا علماء يصرون على الأخذ بالحساب ويخطئون الرؤية أحيانا، يعني يقولون ما رؤي وقد خرج، أو العام الماضي تعرفون أثبت عدد من العدول أنه رؤي وأصل حساب يقول ما طلع ما ولد، فهم يخطئون بل كتبوا كتابات شديدة على موضوع صيام العام الماضي، فأظن ليس العيد لم تخن الذاكرة. فما العمل؟ هي المسألة خلافية، ولكن القول الراجح وهو الذي عليه العلماء المعتبرون من المتقدمين والمتأخرين أن العبرة بالرؤية وليست بالحساب. لماذا؟ أذكر لكم بعض الأدلة. أولا صراحة الأحاديث التي ربطت بالرؤية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، أفطروا لرؤيته، طيب فإن غم عليكم ما قال احسبوا، قال فاقدروا له. طيب كيف نقدر له حتى لا يأتينا من قال احسبوا بمعنى اقدروا له يعني احسبوا حساب الجأوا للحساب؟ لا، في الحديث الآخر فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، أو فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته، يا رسول الله إن لم نرى كذا نفعل، هذا سؤال قد يوجه لمن سمعه يخاطب فيه، وهذا من الاستحضار الذي أجازه العلماء. يقول الجواب كما قال صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، وتأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، إذا قال فإن غمي عليكم، يعني لو أن سائلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنت قصوم لرؤيته وأفضلوا رؤيته، ولكن إذا لم نره يا رسول الله كما دائما استدرك الصحابة يسألون، فجاب وجاء فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، ورد به فإن غم أو فإن غبي أكملوا عدة شعبان 30 يوما، إذن انتهى الأمر ما عندنا إشكال، فهو علق بالرؤية. هذه المسألة الأولى. الثاني أيها أخوان، هذا دين الإسلام دين عملي، وهذه نقطة آمل أن نفقها كثيرا في فتاوانا وأحكامنا. من يعرف الحساب؟ كم نسبة الذين يعرفون الحساب؟ قلة في الناس، بل قلة في العلماء يا أخوان، الذين يعرفون الحساب قلة في العلماء. فكيف تربط أحكام شرعية كبرى فيها صيام وصلاة وغيرها أو غيرها تربط وطلاق بشيء لا يعرفه إلا خاصة الخاصة؟ من الأدلة العملية الثالثة تبين هذه الحقيقة، لو كنت أنا في البر لا أعرف، أنا أقول لكم لا أعرف الحساب، بما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم أستطيع أنظر هل أصوم ولا ما أصوم. لو كنت أنت في البحر تستطيع تعرف، لكن من يخبرني إذا كنت في البر أو في البحر أو في غابة أو لم يصلني خبر؟ القضية يا أخوان ليست من السهولة بمكان، ولا يعلق الشرع أحكامه على مثل هذه القضايا. فلذلك هو دين عملي لأن من السهولة أن يراها أي إنسان، بل حتى النساء يمكن أن ترى القمر أو لا تراه. أيضا من الأدلة نقول إن العبادات على التوقيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقفه على الرؤية، لماذا تأتوننا وتجادلوننا في الحساب؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. متى قال هذا؟ في قضية الشهر. العجيب أن هذا اللفظ وهذا الحديث في قضية الشهر، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني في بيان النبي صلى الله عليه وسلم للشهر أنه 29 أو 30 بيّن أننا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. قد يقول قائل الآن هذا يمكن في الماضي، الآن في ناس يحسبون. أقول لك حتى الآن كم الذين يعرفون الحساب؟ عدهم الآن في الأمة، يبقون من النادر، من أندر النادر، من أندر المتخصصين. الحقيقة إذن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم التوقيت، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ثم أيضا الكسوف الآن أليس يحدد في الصحف وأحيانا قبل يومين ثلاثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالرؤية، قال لما ذكر أن الشمس والقمر لا يكسفان اخسفان لموت أحد ولا حياته، قال فإذا رأيتموهما فصلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى الكسوف علقه النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية. وأذكر قبل ثلاثة أيام تعرفون الأسبوع الماضي لما وقع الكسوف، الخسوف الصحف أعلنت أنه في 11 دقيقة. المشكلة التي اكتشفتها أكثر الناس ما صلى إلا ما تبعد الظهر، يعني بعد الواحدة وواحدة ونصف والثنتين. لماذا؟ لما اتضح. أعرف ناس أو سمعتم مسجدا من المساجد صلى على جريدة قبل أن ينكشف، قبل أن يراها أحد، عمل بالحساب. هذا غلط، لأن أحيانا الحساب قد يكون صحيح من حيث الواقع أن حدث الخسوف لكن لا نراه نحن، يكون في منطقة أخرى كما هو معروف. فهؤلاء هداهم الله في مسجد من المساجد صلوا على ما أعلن في الصحف قبل، بينما النبي صلى الله عليه وسلم علقوا على الرؤية فإذا رأيتموهما. وهكذا أحكام الشريعة سهلة. ثم كما قلت مرارا صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، ما دام كذلك ما في إشكال، ولو خالف الحقيقة أحيانا ما دام لم تبلغنا، إذا بلغتنا فلا حرج. هم قد يقولك نحن نقولكم بلغتكم بالحساب، ليس كل الناس مقتنعين في هذا الجانب مع وجود الأدلة الشرعية. فخلاصة الأمر أن الأخذ بالحساب في دخول الشهر وخروجه قول مرجوح، والقول الصحيح الذي تضافرت عليه الأدلة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا الحاضر أن العمل بالرؤية، والله أعلم. بقيت مسألة أخيرة. طيب بعض الأخوة يتصل بنا يقول أنا في بلد الدولة تعتمد على الحساب، ماذا أعمل؟ بعض العلماء يقول أنه ما دام فرد يجوز له أن يأخذ بهؤلاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وبعضهم قال لا، يصوم مع أقرب دولة تتعامل بالرؤية وهذا هو الراجح، لكن لا يعلن المخالفة للناس، لا يعلن المخالفة. أقرب دولة قريبة له تعمل بالرؤية الشرعية يتبعها، أو من يثق فيه. بل بعض العلماء قال حتى لو كانت بعيدة ويثق فيها ويثق برؤيتها وعلمائها يتبعها، ولا يلزم أن يتبع هذه الدولة التي هو فيها، لكن يشترط عدم المخالفة حتى لا نشيع الفتنة والفرقة والخلاف كما حدث في بعض البلاد الإسلامية، والله المستعان. نعم. الشيخ يقول هنا بدأ الآن في ليلة الشك. لاحظ المؤلف ماذا قال؟ قال وتصلى التراويح، وبعد قليل سيقول ولا تثبت بقية الأحكام. هذا يدل على ضعف القول. الصحيح نقول ولا تصلى التراويح، ما دام لم يثبت أنه من رمضان لا تصلى التراويح حتى تطرد المسألة. ولذلك القول الثاني أسلم في هذه القضية وأكثر اضطرادا بأننا لا نصوم ليلة 30 إلا إذا ثبت بالرؤية، والله أعلم. نعم. ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل خولف في الصوم احتياطا للعبادة. هذه مشكلة، لاحظوا أرجو أن تنتبهوا لها. المؤلف رحمه الله ليس فقط هنا، ترى هذا في المذهب يركزون على موضوع الاحتياط في العبادة. وقلت لكم نحن هنا مخالفة في رأي في القاعدة، تريدون نطبق لكم المثال يوضح لكم الإشكال. في المذهب يقول لو جاء رجل عنده 9 ثياب أو 10 من الملابس، عنده يقين أنه ما فيها طاهر إلا واحد والباقي كلها نجسة، ما ما يعرف أين هو، ماذا يفعل؟ ولا يستطيع، ما في وقت يغسلها أو يغسل واحد منها، ماذا يفعل؟ يقولون يصلي، نعم يصلي 10 صلوات، يشرع 10 صلوات احتياطا للعبادة حتى نضمن أنه صلى صلاة واحدة في ثوب. هذا ما جاء، يقول شيخ الإسلام يقول هذا ما جاء عن الله ولا عن رسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما الحل؟ الحل يجتهد، يتحرى أيها أفضل، أيها الأقرب، والوقت ما يسعف لغسلها، ولا لو أسعف الغسل ما اختلفنا، فنقول في هذه الحالة صل بواحد منها وصلاتك صحيحة، حتى لو أنك بعد انتهاء الصلاة اكتشفت يقينا جاءك أهلك قالوا لا هذا هو الطاهر، هذا الثوب المغسول، فصلاتك صحيحة، لأن العبادة إذا أديت على وجهها الصحيح لا تعاد. قد يقول لكم نحن ما أديت أنت على وجهها الصحيح، نقول لا أداها على الصحيح. أما تفرضون على الإنسان يصلي 10 صلوات، فمسألة ترى الاحتياط في الفقه هنا، هم علماء أجلة لهم مكانتهم ومنزلتهم وليس من السهل، لكن نختلف في التقعيد هذا، كم من مرة يوجب هذا الأمر أو لا يجب احتياطا؟ هم الآن هنا قالوا صوموا احتياطا ثم قالوا لا تطلق احتياطا، صحيح نحن نقول لا تطلق، أصل الأصل ما تطلق، لأن الأصل براءة الذمة وعدم دخول الشهر وبقية الأحكام، هذا كله صحيح، لكن مسألة الاحتياط تطبيقها كما قلت لكم يحتاج تأمل ونظر، لعل فيما بينته إيضاح، والله أعلم. نعم. وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، نص عليه وفاقا للشافعي، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء، قاله في الفروع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم، قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام. عندنا مسألة جديدة الآن في هذه المسألة، المسألة الأولى أولا بالنسبة للحديث ابن عباس، قال عنه الشيخ الألباني ضعيف، وقال الحاكم صحيح وافقه الذهبي، والصحيح أنه ضعيف لأنه مرسل عن عكرمة وليس عن العباس، فنقول ما ذكر الشيخ الألباني أنه ضعيف، نعم هذا الحديث ضعيف وهو كثير يتكرر في كتب الفقه، نعم فهو ضعيف. الحديث الثاني حديث ابن عمر فصحيح، حديث ابن عمر صحيح. نأتي لبعض المسائل في هذا الأمر، كيف يثبت دخول الشهر؟ أريد أوضح أن كل شهور السنة ما تثبت إلا بشاهدي عدل، إلا رمضان، إلا رمضان، وخاصة أنه قد صح عندنا حديث ابن عمر وهو واحد، فنقول إنه صحيح، ورمضان يدخل بشهادة عدل كما قال المؤلف، ويستأنس بأثر، ويستأنس أقول بأثر ابن عباس مع أنه لا يصح حتى عنه، وإنما هو من مرسل عن عكرمة رحمه الله. هل اختلف العلماء بماذا يثبت شهر رمضان؟ ففي 3 أقوال، رواية عن الشافعي وهو قول الإمام أحمد، أو رواية عن الإمام أحمد وعن الشافعي يقبل الواحد، وأيضا عند مالك ورواية عن الشافعي لا بد من شاهدي عدل في كل شهر حتى رمضان. أما أبو حنيفة رحمه الله ورحم الله جميع ففرق بين الصحو والغيم، قال في الغيم يقبل قول الواحد، وفي الصحو لا بد من 2، إذن هي 3 أقوال. قول قالوا في دخول رمضان مع اتفاقهم على أن بقية الشهور، لاحظوا بقية الشهور لا بد من شاهدي عدل إلا رمضان، دخول رمضان. فرواية الإمام أحمد المشهورة الصحيحة، ورواية عن الإمام مالك أنه اكتفى بواحد، ودليلهم حديث ابن عمر. الرواية الثانية عند الشافعي وهو قال للإمام مالك أنه لا بد من شاهدي عدل، أبو حنيفة فرق قال إذا كان الصحو لا بد من 2، لماذا ما رأاه إلا واحد؟ أما إذا كانت غيم فيكفينا واحد. هذا القول، والراجح أنه في دخول رمضان يكتفى بشاهد واحد، وبخاصة مع أن حديث ابن عمر رضي الله تعالى حديث صحيح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لاحظوا إذا قال العلماء وتثبت رؤية هلال بخبر مسلم مكلف، إذا قال العلماء مكلف يقصدون بالغا عاقلا، إذا قالوا مكلف يقصدون بالغا عاقلا، يجمعون شرطين في شرط واحد. هنا قال عدلا، إشارة فقط، العدل معروف، لكن بعض العلماء فرق بين الشهادة في الأموال والشهادة في أمور الدين. قالوا فالشهادة في الأموال يتشدد فيها، والشهادة في أمور الدين يخفف فيها. وبعضهم هنا قال لا، ليست شهادة، هي رواية، ولذلك أجازوا، قالوا هي رواية، أجازوا رؤية المرأة، كما أن المرأة يقبل منها رواية الحديث، فكذلك يقبل منها أنها لو شاهدت الهلال، لأنها رواية وليست شهادة. هذا هو المنزع بين العلماء في المسألة. وخلاصة الأمر نحن نقول نعم، هناك فرق بين الشهادة في الأموال والشهادة في أمور الدين، سواء قلنا رواية أو غيرها، والقاضي هو الذي يقرر ذلك. يعني قد يأتي شاهد لا يقبل في قضية المال، لكن يقبل في قضية إثبات الهلال. وثم ملاحظة، العدالة كما قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية نسبية، نسبية. تأتي لبلد قد لا تجد العدل الذي تنطبق عليه الشروط تماما، لو أخذ بالعدل الذي اتفق عليه العلماء لضاعت حقوق الناس. فالقاضي يجتهد في هذه المسألة، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما قال ردوا شهادته، لاحظوا، ما قال ردوا شهادته، قال فتبينوا. إذا تبين للقاضي بعوامل وقرائن وأدلة أن هذا الشخص شهادته أقرب للصحة ولو كان فاسقا فتقبل، لأن الأمر نسبي. واليوم كما تعلمون مع كل أسف كثر الفسق، فلو أنه أخذ بالعدل الذي كان يؤخذ به قبل 50 سنة لتعطلت كثير من الحقوق، ولو وقعت مفاسد في الشهادات وفي غيرها. يقع حادث سيارة، يأتيك 2 أو 3 يشهدون أن هذا هو الذي صدم، أنت ما عندك أي قرينة تؤكد أنهم لهم غرض أو قصد، وقد يكون عليهم فسق. لو أسقطت شهادتهم لسقط الحق، وهذا واقع الناس الآن، هذا مما عمت به البلوى. فشيخ الإسلام في السياسة الشرعية قال العدل أمر نسبي، إذا لم يجلد العدل الكامل يؤتي إلى من بعده، واستدل بقوله تعالى فتبينوا، ما قال ردوا شهادة الفاسق، فتبينوا. الذي سرد شهادته في قضية، تعرفون في مسائل لما يكون قاذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، في مسائل معينة نص الشرع عليها في القذف، أما مسائل أخرى فلا، القاضي يجتهد في هذه المسألة. هذه وإن كانت خارجة عن بابنا، لكن لا بد من التنبيه عليها، لأن الإخوان قد يستغربون في قبول شهادة بعض الناس في هذه المسائل، مع أن البعض قال في قضية الهلال ليست شهادة وإنما هي رواية، والرواية تختلف. هذا يأتي في موضوع المرأة، ليس في موضوع الفاسق، أن تقبل شهادة المرأة لأنها رواية، والمرأة يقبل رواياتها في الأحاديث، فلماذا لا نقبلها في الهلال؟ والله أعلم. ولكن القول الراجح والمعمول به أنها لا تقبل شهادة المرأة لضعفها حتى فيما يتعلق بالهلال، والله أعلم. نعم. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي ولم يقل مسلمان، وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته، الحديث. الحديث صحيح كما بين، قال ولم يقل مسلمان، نعم كما عقب. لكن المسألة التي ذكرها المؤلف أنهم لو صاموا 30 يوما برواية واحد أو بشهادة واحد ولو يروا الهلال خلافية، والراجح أنهم يفطرون، وهذا هو المعمول به عندنا. يعني لو أننا نقول هذه السنة دخل يوم 3 برواية واحد، فلما جاء ليلة 30 من رمضان ما في أحد تقدم برؤية الهلال، هل نخطئ الأول؟ قالوا لا، ما لأنه في قاعدة تفيدكم كثيرا، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، قاعدة. لأن ألم نشترط الآن أنه ما يمكن يفطر الناس ليلة رمضان العيد إلا بشاهد عدل؟ وفي بقية الشهور هم الآن لو أصبنا 30 يوم وأفطرنا بناء على شهادة واحد أول الشهر كأننا أفطرنا على رواية واحد، خاصة إذا لم يرى الهلال إطلاقا. قال العلماء لا، في قاعدة أخرى لا بد يأخذ الفقه متكامل، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. الآن لو أراد واحد يبيع نخلة أو ثمر نخلة لم يصفر ولم يحمر هل يجوز؟ ما يجوز. لكن لو أراد بيع النخلة بما فيها وهو لم يصفر ولا يحمر يجوز؟ يجوز، مع أنه سيحسب قيمة الثمر. كيف؟ قال يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. لو أن إنسان جاءك وقال لك أنت عندك هذه الشاة أو البعير حامل، طيب أريد أشتري الولد وأنا أحفظ، يجوز ولا ما يجوز؟ أريد أشتري الولد اللي في بطنها، هل يجوز؟ ما يجوز. طيب هذا كانت البائع الجاهلية بحبل الحبلة. طيب لو قال أريد أشتري منك الشاة وهي على لغتنا مضرع يعني أو نقول حامل، طبيعي أن سترفع القيمة لأن فيها ولد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، فيصبح الولد تابع لأمه. فكذلك هنا عندما أخذنا برواية الذي فطرنا أنه تبع للأصل وإلا كان لا قيمة لتصيره. ثم أعجبني منزع ذكر أحد العلماء جميل جدا، يقول الآن لو أننا في الرياض كلها يفطرون، أغلب الناس يفطرون على من؟ من اللي فطرهم؟ ابن ماجد رحمه الله الأب وثبت وحفظ الولد. طيب مكة من اللي يفطرهم؟ ها؟ واحد، ويمسكون على واحد كان يفطرهم واحد، مكة بل كل ما حول مكة يفطرهم واحد، كل من حول المدينة يفطرهم واحد، فيصح تبعا ما لا يصح استقلاله، فلا حرج في هذا الأمر. لكن إخراج الناس صيام يوم كامل وعيد وغيره يختلف، مع أنه وارد أنه يؤذن الإنسان يكتشفهم كما بعض المساجد أن باقي خمس دقائق يمسكونه ثم يصح صيامهم. هذا منزع لطيف جميل حتى ما نتشدد في أمور الشريعة، والله أعلم. تفضل يا شيخ، ودنا نأخذ من الفصل القادم حتى نحاول نكمل الباب كما اتفقنا. نعم. فصل. وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. الآن بدأ في موضوع شروط وجوب الصوم، وسأختصر إن شاء الله ما في إطالة حتى نحاول لعلنا ننتهي من هذا الفصل، وكما وعدتكم بكلمة مختصرة أيضا بعد انتهاء الرك، وإن شاء الله سيتيسر بإذن الله، وتحملونا إن أطلنا قليلا عليكم. المؤلف ذكر أن شروط وجوب الصوم أربعة، أقول أفضل نقول ستة. الأربعة التي ذكر المؤلف وأضيف شرطين مع أنهما سيأتيان بعد قليل في موضوع آخر، وهي الإقامة وزوال المانع. المؤلف الآن يقول متى يشترط وجوب الصوم، وذكر أربعة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. نقول أيضا الإقامة، المسافر ما يجب عليه. زوال المانع مثل امرأة حائض أو نفساء ما يجب عليها، أصبح الستة. لكن في لفتة جميلة سريعة، الإسلام هذا على القول أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، أما على القول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فإننا لا نشترط هنا الإسلام، لكن نقول لا يصح منه كما سيأتي متى يصح إلا إذا أسلم، فقط إشارة إن أراد منكم أن يقيدها، وقد مرت معنا في أبواب كثيرة والله أعلم. لأن القول الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكنها لا تقبل منهم حتى يسلمون. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، كلها أسباب منها ما يسمى بفروع الشريعة، هذا على القول أن الشريعة فيها أصول وشفوع والله أعلم. نعم. والقدرة عليه، فمن عجز عنه لسبل أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. عندنا مسائل أيضا مرة أخرى سريعة هنا. فمن عجز عنه لكبر، هذا لا إشكال، لكن فيه ملحظ لاحظته على بعض الناس، يأتي ويقول والدي الآن ما يضبط الصيام يعني بدأ في التخريف، ماذا أفعل؟ هناك من يفتيه ويقول لا خلاص والدك لا يصوم وأطعم عن كل يوم مسكين، هذا غير صحيح، لأنهم يفهمون الكلمة لكبر، هذا لكبر إذا كان ما يستطيع يصوم ولكن عقله معه، هذا اللي نقول له أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. أو من عنده مرض لا يرجى برؤه مزمن، نقول أفطر وأطعم عن كل مسكين. لكن واحد يقول بدأ أبي ما يضبط، مثل اليوم اتصلت بإحدى الأخوات تقول والدي أو والدتي قبل المغرب ربع ساعة تفطر، وفادي ما عليها صيام اتركوها، قال طيب نطعم عنها كل يوم مسكين. لا ما عليكم أن أطعمتم جزاكم الله خير، يعني من باب التصدق ومن باب الأحوط يقول بعض العلماء، لكن لا يلزم لأن هذا غير مكلف. فهذه المسألة الأولى في هذا الجانب. المسألة الثانية وإن كانت تأثيرنا بالتفصيل لكن أخشى أن ننساها أو ما يحضر بعض الأخوة، يقول والحامل والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. الحديث صحيح ثابت من قول ابن عباس، صحيح ثابت من قول ابن عباس رواه أبو داود، لكن الصحيح القول الراجح أنهما لا يطعمان سواء خافتا على أنفسهما أو على أولادهما، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله. يعني المرأة إذا أفطرت من أجل نفسها أو ولدها فالصحيح والقول الراجح أن ليس عليها إطعام. نعم. وشروط صحته ستة، الإسلام فلا يطعم. لاحظ الفرق الآن بين الصحة والوجوب، ولذا قلت لكم قبل قليل الإسلام ما نعتبر من شروط الوجوب لكنه من شروط الصحة، والله أعلم. نعم. وشروط صحته ستة، الإسلام فلا يصح من كافر. هنا صحيح ما يصح، هنا الإسلام نشترط نقول لابد، أما هناك لا يلزم، نقول للكافر الصيام واجب عليك، طيب أريد أصوم وهو كافر نقول لا، لابد أن تدخل بوابة، كما نقول سنة الصلاة واجبة عليك لكن ما تصح إلا بماذا؟ بالوضوء. الصلاة واجبة عليك لكن لو صلى إنسان بدون وضوء ما يجب، ما يصح صلاته. كذلك هنا أقول للكافر يجب عليك الصيام، تجب عليك الزكاة، تجب عليك الصلاة. هذا القول الراجح، أننا مخاطبون بأحكام الشريعة جميعا، لكن لو قال أصوم قلنا ما يصح منك إلا إذا دخلت مع البوابة الكبرى وهي الإسلام. نعم. وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه. نعم. الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة. لا هذه مشكلة، أما الضرب فلا، لأن فرق بين الصلاة والصيام يا أخوان، فرق بين الصلاة والصيام. نقول يشجع يرغب، الصيام صعب يشق على الكبار فكيف يضرب عليه؟ قد يكرهه. أما الصلاة أمرها يسير فما نتعدى النص، أما القياس هنا لا أصل الذي يظهر لي فانتبه له أيها المربون. لكن أعجبتني إحدى الأخوات تقول هل يجوز أن أعطي أولادي تشجيع من صام عن أعطي 10 ريالات 5؟ نعم التشجيع طيب، وإشغالهم كما كان في الحديث الصحيح في قصة عاشورة، كنا نشغلهم إذا صاح صبياننا في العشهن وغيره العاد يعني حتى يفطر، لكن لا تحرجوهم. أما الضرب فلا. نعم. الخامس العقل، لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث يدع طعامه وشرابه من أجلي، فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المنون والمغمى عليه. الحديث صحيح، صحيح في رواية البخاري، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لكن لم يخرجه الألباني. نعم. لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون، ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. ما ذكر المؤلف صحيح إلا مسألة واحدة بس أريد أنبه عليها، المؤلف قال لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، لا الصحيح فيه خلاف، اختاره ابن القاضي وهو ممن يذكر روايات شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إنه لا يجب عليه الصوم قياسا على الصلاة. نعم. ولكن الجمهور يقولون يجب عليه الصوم. فيه مسألة وإن كانت ليست داخلة في موضوعنا لكنها جميلة هنا، المغمى عليه إذا أغمي عليه يوم كامل هل يجب عليه الصلاة؟ هذا خلاف بين العلماء. بعضهم يقول على ثلاث أقوال فيما أذكر، أن المغمى متى أفاق وجب عليه الصوم. بعضهم قال لا، إذا كان إغماؤه طويل يعني أكثر من يوم أو يومين فلا يجب عليه. القول الثالث واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، أنه لو أغمي عليه وقت صلاة واحدة فقط، يعني أغمي عليه قبل الفجر واستيقظ أو انتبه أو قام من إغمائه أفاق بعد الفجر، أي عفوا بعد طلوع الشمس، يقول لا صلاة عليه لأنه في تلك اللحظة ليس من أهل التكليف. فقط هذه إشارة حتى ربما بعضكم يبحثها، فهم إذن. وبعض العلماء لا يحتاط ويقول، طبعا كلمة هنا يحتاط أنه ما في نص في المسألة حتى نقول ما نخالف الاحتياط، بعضهم يقول لا لأنه يتنازعه أمران، المغمى عليه يتنازعه أمران، هل نلحق بالنائم أو نلحقه بالمجنون؟ فقالوا غالب النوم قد يصل إلى يوم، النوم أحيانا يصل الإنسان إلى يوم يومين يمكن أن ينام الإنسان، ثبت هذا. فقالوا نلحقه بالنوم ما لم يطل، فإذا طال ألحقناه بالمجنون، فإن كان إغماؤه قصيرا يوم أو حوله أوجبنا عليه الصلاة كما أوجبناها على النائم، وإن كان طويلا ألحقناه بالمجنون، لأنه خلاص أصبح فاقد عقله. وهذا أنا أقول أعدل الأقوال، أعدل الأقوال. ومع ذلك أفتى الشيخ محمد ونقل الفتوى والقول بأنه لا تجب عليه الصلاة حتى ولو كان وقتا واحدا ما دام استغرق جميع الوقت، والله أعلم. نعم. السادس، النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. وقفت. نعم تفضل شيخ، تفضل. نعم. فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب. وقفت سريعة في موضوع النية. أولا ميزة مرة أخرى هذا الدين دين عملي، التشدد في النية مشكلة. أنا أمس أفطرت عند واحد في منطقة وقلت له تذكر يوم كنا صغار؟ قال نعم. قلت نشرب ماء، منتهينا الواحد شارب الماء وغاسل أسنانه ثم يتمضمض، يروح يتمضمض يقول بس عقد أبعقد النية، قال أذكر. هذا لا أصل له، يعني هذا كذا كانوا يعلمونا على العامة. يعني الآن إنسان منتهي ربما يكون غسل أسنانه بالصابون وشرب ماء لازم يروح يتمضمض، يقول رح تمضمض وعقد النية. لا يلزم، النية أمرها سهل جدا، منذ دخل رمضان فأنت في نية، ما لم تقطعها فأنت في نية. النية أهم شيء أنك ما تأتي بما يضادها، يعني ما تقطع النية، ما دمت لم تقطع النية كيف قطع النية؟ لو أنني مثلا الآن صائم غدا سأسافر وقلت لا ما دمت في سفري خلاص لن أصوم، لا بد أجدد النية مرة أخرى. أما لو أنني نويت من أول رمضان وكلنا نفعل ذلك لا يحتاج كل ليلة أنوي. هذه المسألة الأولى في موضوع النية. المسألة الثانية، طبعا الحديث صحيح، حديث أبي داود صحيح، نسيت نبه إليه. المسألة الثانية، طبعا كلمة من الليل فيها خلاف في العلماء، يعني في اللفظة هذه، نعم في هذه اللفظة. المسألة الثانية، لأن في رواية قبل الفجر، في بعض الروايات من لم يبيت الصيام قبل الفجر، وهذه رواية من الليل. المسألة الثانية لفت نظري إليها أحد الأخوة قبل أيام وهي جميلة جدا. الآن كل أكثر الناس عندهم شعور أنهم لازم يمسكون من الليل إلى الليل، لاحظوا الآن عند الناس شعور أنهم ساكن الآن كل يوم من الليل إلى الليل، صحيح ليس من الليل إلى الليل، ما في أحد منا يمسك إلا وقد جاء جزء من النهار. انتبهتم معي؟ أعيد مرة أخرى، الآن الشعور عندنا في الصيام أنه نمسك من الليل إلى الليل. الصحيح الواقع لو تتأمل بدقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن بلال فكل واشرب، فإنه يؤذن بليل، ولكن إذا أذن ابن مكتوم لاحظوا كيف فأمسكوا. ابن مكتوم متى يؤذن؟ قبل طلوع الفجر ولا بعد طلوع الفجر؟ ها؟ بعد طلوع الفجر، ما يمكن لسان ما يصح أذانه، لابد ما يؤذن بعد طلوع الفجر. نحن ما نمسك إلا مع الأذان، يعني ولو دقيقة ولو ثانية معناه أنه مضى جزء من النهار ونحن لم نمسك، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فنحن نمسك وقد أخذنا جزء من النهار في الإمساك ونفطر، ولا بد أن نأخذ جزء من الليل عند الإفطار، لأنه لا يجوز أن يؤذن المغرب إلا وبعد دخول الليل. فحقيقة هي لطيفة، لكن بعض الناس قد يكون غائبة عن ذهن هذه المسألة، والفقهاء عندهم دقة في مثل هذه المسائل، ولكن نبهني إليها أحد الأخوة أخذا من أقوال بعض العلماء، ومن نبه إليها هو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال الصحيح أننا لا نمسك إلا بعد أن يكون ظهر جزء يسير من النهار، وهذا هو الواقع، لأن الأذان لا يكون، وهذا حديث بلا صريح الذي قال هنا أمسك هنا لا تمسكوا، لأن هذا يؤذن بليل هذا يؤذن بنهار، بل في بعض روايات الحديث حتى يقال لابن أم مكتوم أصبح. نعم، فيسأل عن الصباح يعني، وهذا حتى يتبين لكم الخيط، ما يمكن يتبين الخيط الأبيض من الأسود إلا يكون قد خرج جزء من النهار، لكنه يسير ومعفو عنه ولا بد منه، وإلا كان ما ينضبط الأمر، والله أعلم. نعم. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. صحيح، ما في شيء. نعم. ولا يضر إن أتى بعد النية بمنافل للصوم، لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها. هذا المقصود بمنافل للنوم، يعني الآن أنا نويت أصوم غدا وأنتم كذلك، بعد شوي ستأكل وتشرب، هذا منافل للصوم، لا حرج في ذلك، لكنه ليس منافل للنية. ما الفرق؟ الفرق لو كنت أنا في مكة الآن أو مسافر ثم عزمت على أنني أصوم غدا ثم قلت لا لن أصوم غدا، هنا أتيت بمنافي للنية. فرق بين المنافي للنية والمنافي للصوم. المنافي للنية يبطلها، المنافي للصوم لا يبطلها، والله أعلم. نعم. أو قال إن شاء الله غير متردد، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض، وإلا ففرض وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزأه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر. نعم. ويضر إن قاله بأوله لعدم جزمه بالنية. هنا مسألة، الكلام الأول ما في خلاف، لكن قال ويضر إن قاله في أوله، كيف؟ لا، صار ليلة رمضان انتظرت إعلام من مجلس القضاء الأعلى، ما أعلن ونمت، خشيت ما أقوم إلا فقد طلع الفجر، هل يلزم أقول للناس لازم أيقظوني؟ يمكن أقول لأهل أيقظوني، أو لكن أفرض ما استيقظ، أنا ما أقول، إن كان غدا من رمضان فأنا صائم. إذا قمت وذهبت أصلي الفجر على أنني صائم وسألت الذي بجواري أعلنوا الهلال ولا ما أعلنوا، المؤلف يقول ما ينفعك هذا، أقول لا ينفع، الصحيح أنه ينفع، هذا الذي أقدر عليه، هذا الذي أستطيعه، وإبطال صومي لماذا؟ أنا انتظرت ولم يأتني خبر، فأنام وأنا ناوي أنني صائم، وإذا قمت لا أتي شيء بمنافي الصوم، يعني ما قمت إلا بعد الأذان أقصد، ثم قيل لي فعلا ترى أعلن البارحة أنت نايم آخر الليل، صيام صحيح وأصل ولا عليك. فقول المؤلف مرجوح، والصحيح أنه ينفعك وتنفعك هذه النية، لأن هذا هو الممكن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد حدث مرارا عند بعض الناس، وهناك من فطرهم وقال لا، أخذوا بهذا القول، هذا قول مرجوح والله أعلم. نعم. وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم. لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق، حديث حسن. وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، متفق عليه. عندنا عدة أشياء، أما قول المؤلف حديث حسن فلا، هذا حديث صحيح، هذا في مسلم، هذا الحديث في مسلم وليس حديث حسن، بل هو حديث صحيح قوي. كلمة المستطير قال في النهاية هو الذي ينتشر ضوءه، واعترض. الفرق يا أخوان بين الفجر المستطيل والمستطير، يعني الفجر الكاذب والصادق، أن الفجر الكاذب يخرج هكذا، خلاص هكذا، أما الفجر الصحيح الصادق ينتشر. لاحظ الآن أي واحد منكم إذا خرج من صلاة الفجر، خاصة إذا كان في مكان إضاءة أقل، تلاحظون الأفق كله منتشر، هذا هو المستطيل، المستطير عفوا، من الاستطارة والانتشار والاتساع. أما المستطيل وهو الكاذب الذي يقع خطأ وغالبا يخرج قبل نص ساعة ساعة من الفجر يختلف، هو الذي يأتي واقفا، هذا هو الفجر الكاذب، وهذا هو الحديث. إذن هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ولاحظوا عبارة المؤلف قال من طلوع الفجر الثاني، الإمساك ما قال قبل طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني، معنى أنك أدركت جزءا من النهار كما قلت قبل قليل. نعم. وسننه ستة، تعجير الفطر وتأخير السحور. لحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر، رواه أحمد. هذا الحديث قال الألباني منكر بهذا اللفظ، قال الألباني منكر بهذا اللفظ، والصحيح لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار. لكنني وقفت على كلام الشيخ سلمان العودة يقول أنه صحيح لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحور، والشيخ معتبر فيما يتعلق بالحديث، وتخريجي لكتاب بلوغ البرهام لا أعرف أحدا خرجه، هذه ليست شهادتي أنا بل شهادة المفتي وغيره، فهو يقول يصحح هذه اللفظة والله أعلم، ولعل وقف على شيء لم يقف عليه الشيخ الألباني حفظه الله ورحمه الله وحفظ الشيخ سلمان وغيره من علماء المسلمين. نعم، إذن ولكن نحن نقول يغني عن أيضا حديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والله أعلم. نعم. والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. نعم. وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخر، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، متفق عليه. وقال المجد: إن كان في غير رمضان أتره مخافة الرياء. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لأن القول المطلق باللسان. الرفث هو الكلام الفاحش، وقيل هو الجماع ومقدماته، والصخب هي الضجة واضطراب الأصوات للخصام ونحوها. نعم. وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنه قال: وأنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله، رواهن الدارقطني. وفي الخبر: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. الأحاديث هنا، الحديث الأول: إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ضعيف. الثاني: ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله، هذا وفي رواية وثبت الأجر، حسن، هذا حديث حسن. الثالث: إن للصائم عند فطر دعوة لا ترد، ضعيف، صحيح أنه ضعيف. نعم. وفطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، في حديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. الحديث الأخير ضعيف، يعني في الحديث عفوا حسن، حسن غريب، نعم حديث حسن. وبهذا نقف عند هذا الحد، ولكن وعدتكم بكلمة مختصرة، والحمد لله كنت متوقع أن ننتهي 11:30 وها نحن، ولن أطيل عليكم بإذن الله دقائق وننتهي إن شاء الله. الموضوع الذي أريد أن أشير إليه أيها الأخوة بعد أن انتهينا من هذا الفصل وأسأل الله التيسير والإعانة، وغدا إن شاء الله سنقف مع ما يتعلق بالمفطرات، لكن أنبه إلى أنني سأضع قواعد تساعدكم فيما يتعلق بالمفطرات، قواعد مختصرة تكون مدخل لنا في فهم المفطرات، من ضبطها بإذن الله يسهل عليه كثير من مسائل الإفطار. وسترون أن بعض ما ذكره المؤلف مرجوح، لأن يا أحبة الكرام فهم الجزئيات صعب جدا، لكن فهم القواعد يسهل الفتوى على المفتي. فإن شاء الله غدا سأبدأ بعد أن أقف دقائق مع الأسئلة في ما يتعلق بالمفطرات وقواعد في المفطرات تساعدكم إن شاء الله على فهم ما هو الذي يفطر أو لا يفطر. الموضوع الذي أشير إليه اليوم، ووعدتكم أنه إذا كلما كان أمامنا فرصة من الوقت أتحدث ولو دقائق عن بعض الأحوال الجارية، لاحظت ولاحظتم أنتم أن هذه الأيام خاصة في رمضان كثر أطل النفاق وأهل العلمنة برؤوسهم لا رفع الله لهم رأسا، تجد الصحف كتابات الآن مشاهد وتمثيليات قائمة ومسلسلات واضح أنها مبنية على السخرية بالدعاة وطلاب العلم والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قل أن تجد تقرأ صحيفة إلا تجد، أو خاصة الصحف السيارة أقصد، فيها مقال أو مقالين أو أكثر من الاستهزاء والسخرية. حتى أني قبل أيام، أنا حقيقة أن أكون واضح معكم، إذا دخل رمضان لا أراجع الصحف، الإنسان بعض السلف كانوا يتركون العلم انشغالا بغيره، فالله يعفو عنا، لعل الواحد ولا في هذا الشهر الكريم يتجاوز هذه الصحف والقراءة فيها، فلا أقرأها ولا أطلبها إلا أن جاءتني قصاصة أو خبر. فضلا عن أتابع ولا لا في رمضان ولا غيره مسلسلات أو مشاهد، لكن أقول قبل رمضان رأيت، وهذا مما تأثرت فيه، شخص يدافع عن القضية التي حدثت في شارع النهضة، يقول مسألة عادية وبسيطة لكن ذولا ضخموها ومرد حظ هؤلاء أنها وقعت في كاميرا، ثم بدأ يتكلم كلام عجيب جدا وينشر في صحيفة بجرأة بل بوقاحة. الآن مشاهد وتمثيليات ومسلسلات كلها فيها السخرية من الملتزمين والمتدينين. أريد أوضح فأقول لا بد أن نستوعب هذه المرحلة. ما معنى نستوعب المرحلة أو أن نفقه المرحلة؟ لا يعني فقه المرحلة أننا نتساهل في هذا الأمر أو نقول هذا بسيط وسهل وعادي، لا، لكن أقول نستوعب المرحلة أن هذا هو منهج النفاق حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم. بدراستي للنفاق، وأنا معني بهذا الموضوع منذ أكثر من 20 سنة من خلال القرآن والسنة والسيرة، متى المنافقون يكون لهم أثر؟ عندما تحدث فتنة ومشكلة، يستغلون الأحداث بشكل عجيب جدا، فإذا جاء حدث استغلوه استغلال سيء، أحيانا بالتعاون مع أهل الكتاب مع اليهود وغيرهم، وأحيانا من أنفسهم. ولذلك تأتي فترات لا وجود لهم ولا أثر لهم، وتأتي فترات يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم ويزعجون الصحابة. مرة في قصة أحد حتى لما انحزلوا بثلث الجيش، والأمر كان عظيم جدا في الأحزاب، وكانت عظيمة غزوة الأحزاب، استغلوها واستغلوا الظروف المحيطة وبدأوا يطعنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيعود النبي صلى الله عليه وسلم، يعيدنا بفتح سوار فتح كسرى والروم، وأحدنا لا يستطيع أن يأمن على قضاء حاجة، هكذا قالوا، ويستغلون قصة عائشة وما حدث فيها وأثاروا أعظم مشكلة فيما أرى، وهي قضية الإفك. قضية الإفك عظيمة جدا ولا يزال آثارها الرافضة تلقوها من المنافقين إلى اليوم في قضية الإفك، حتى وقع بسبب هذه الفتنة العظيمة صحابة، والذين أقيم عليهم الحد ليس المنافقين، صحابة، ثلاثة من خيار الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا من فضل الله وطهرة لهم في الدنيا، طهرة لهم، فهم ثلاثة من الصحابة، فهم يورطون الناس فأوقعوا هذه الفتنة. اليوم المنافقون يرفعون رؤوسهم لا رفعها الله، وأنا أقصد يرفعونها أو ترتفع أصواتهم بعبارة أدق، بين مقال وبين ندوة تجدها أحيانا في بعض وسائل الإعلام، وبين مسلسل تلفزيوني أصلا ربما يبنى على هذا الأمر. ما هو الشيء الذي استغلوه؟ استغل التفجيرات التي وقعت في بلادنا، قامت فيها فئة، نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم الحق وأن يكفي المسلمين شرهم، كسبب بلاء ضيق على الجمعيات الخيرية بهذا السبب، ضيق على بعض الدعاة بهذا السبب. أصبح المنافقون فرصتهم كل شيء يلحقونه باسم الإرهاب، باسم التفجير، باسم هذا الأمر، فهم وجدوا أذنا صاغية، وجدوا أقوالا، وجدوا بعض الناس يستمعون لهم، ثم تبدأ يرفعون أصواتهم. يحدثني أحد الأخوة أمس، يقول كنا في مجلس قبل يومين أو ثلاثة، فتحدثنا عن الإسلام وأن هناك قبول من الكفر مع الضغط عليه، قال نعم، لكن مشكلة المسلمين يسيئون إلى الإسلام. فقلت له كلامك صحيح، لكن من المسلمين يسيئون؟ قال الهيئات، الهيئات تسيء للإسلام. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى في كلامه يعدل مع اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، وفي ما جاء ذكر لليهود في موضع إلا عدا الله معهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة وقالوا على صحته إن الله فقير ونحن أغنياء، ومع ذلك عدا الله معهم ولم يعمم الحكم، وهؤلاء يمسكون قصص أو خطأ إن صح عن الهيئات، ثم يقول الهيئات فيها كذا وكذا، المتدينون فيها كذا وكذا، المناهج فيها كذا وكذا، القضاة فيهم كذا وكذا. وسبحان الله، إذا جئت بعض المجالس الحديث عن القضاة أو عن الدعاة والآمرين بالمعروف وعن الملتحين وعن غيرهم، هكذا دعب المنافقين. إذن هي مرحلة، هو المنهج. ولذلك من خلال كما قلت دراسة السنة أو دراسة القرآن والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع المنافقين، لم يكن التعرض لأشخاصهم، إنما كان التعرض لأفعالهم، فليس في القرآن اسم منافق واحد، وقلت هذا مرارا، القضية هو الفعل، الفعل الذي كان يفعله المنافق وقت النبي صلى الله عليه وسلم هو الموجود اليوم، تختلف الأسماء والحقائق واحدة، نفس القضية. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولن قتلتم لننصرنكم وإن قتلتم لننصرنكم. نفس المنطق الآن يرتبط هؤلاء المنافقون بالأمريكان ومع أعداء الله ومع الرافضة، نفس الحقيقة نفس القضية. إذن كيف نتعامل مع هذا الأمر؟ الحقيقة يحتاج إلى حكمة، لأنني بلغني أن بعض الأخوة إذا كان في مجلس وتكلم بعض المنافقين توتر وحتى تحدث فتنة وتحدث فرقة، وهذا ما ذكر لي الأخ بنفسه يقول فعلا يقول تحدثت ودافعت فحدثت فتنة حتى إنه يقول طردت من المجلس. لا كان ينبغي أن يوصل الأمور إلى هذا الحد، كان بإمكانه أن يتكلم بأسلوب آخر. فأقول واجبنا عظيم الآن في مواجهة هذه الفتنة. المهم أيها الأخوة، إياكم أن تصل هذه الفتنة إلى اليأس في قلوبكم، إياكم أن يصل إلى ضعف في إيمانكم. أبدا، الأمر هو الأمر، يتكرر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين. إذا أخذنا بالمنهج نفسه بإذن الله سننتصر على هؤلاء. هم ضعفة، قلة، جبناء، لكن مع كل أسف البعض لا يوفق في أسلوب النقاش معهم، في أسلوب الرد عليهم، يحول المعركة إلى معركة شخصية. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على المنبر يوما وقال من يؤذيني أو يحميني من رجل قال في أهل بيتي كذا وكذا، حدث الخلاف بين الصحابة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وترك موضوع المنافق وبدأ يصلح ما بين الصحابة. الآن بعض الناس يكون في مجلس ثم يقول فلان، ثم هناك من يحتمله من أقاربه أو من جماعته، ثم تحدث فتنة. لا، واجبنا أن نركز الآن على حركة النفاق الآن، وأنها تعبث في البلد، وأنها تخل بأمن البلد، وأن هؤلاء المنافقين يسلكون سبيل من قبلهم، سميناهم منافقين، علمانيين، أي اسم. الحقيقة واحدة، هم والله على خطى أسلافهم، حذو القدة بالقدة، سواء بإثارة الشبه أو إثارة الفتن أو الاستهزاء بالمؤمنين، الاستهزاء بالمتطوعين، اقرأوا سورة براءة، أو الاتصال بأعداء الله، بأعداء هذا الدين، أعداء هذا البلد. العجيب أنهم هم الذين يدعونهم أهل الوطن وهم والله أعداء الوطن. لا تغركم الأسماء، لماذا يلتقون بأعداء الله؟ لماذا؟ لماذا يدعونهم إلى الإسلام؟ كلا وحاشا، إنما يتلقون من أسيادهم. ففضحهم على الملأ بصفاتهم حتى يعرفهم الناس، دون الدخول في أسمائهم إلا من أعلن عملا معينا، يعني شخص قام بعمل معين محدد يرد عليه، ولا كرامة، ولا كرامة له ولا لإسمه. لكن أحيانا قد يوقع بعض الشباب كما قلت لكم في لقاء ماضي، تعجل وقال فلان منافق، فقام عليه دعوة، القاضي ما أجد أمامه إلا أن يقيم تعزير على هذا الشاب، لأنه لم يثبت، استطع الأخ أن يثبت بالأدلة والبراهين أنه علماني. ولذلك القرآن أعطانا هذا المنهج، التركيز على المنهج، على الصفات، على الأخلاق، على المعاملات. لكن لا يتفوه لسانك إلا إذا قال هو كلاما واضحا، عندك منه من الله برهان، دليل من قول أو غيره حتى تسلم. فهذا واجبنا الآن، كيف نواجه حركة النفاق. ثم يا أخوة الكرام، لماذا لا تتواصل مع المسؤولين؟ يأتيني من يرسل لي رسالة في الجوال ويقول حدث اليوم كذا وكذا، هذا جيد، لكن ماذا فعلت أنت؟ هل اتصلت بالمفتي، برئيس مجلس القضاء الأعلى، بالمسؤولين في الدولة، بوزارة الإعلام؟ لماذا نحن ما نستغل هذه الفرص؟ فرص يا أخوان، ما أحد منعك أن تذهب وتقابل المسؤول الأول أو الثاني أو الثالث أو الكبير، ما منعك أن ترسل برقية تلو البرقية، ما منعك أن تكتب مقالة قوية تفند فيها أقوال هؤلاء. لماذا نحصر المسألة على عدد من المسؤولين أو عدد من العلماء؟ هذا الذي جرأ هؤلاء. وإلا لو أننا وتواصلنا دائما مع المسؤولين ببرقيات واتصالات وغيرها وكتابات، وأن نفضح هؤلاء على رؤوس الملأ بأساليبهم وحيلهم، ولا يلزم التسمية، فسترون بأنهم أذلاء وهم يخافون من هذا خوف شديد. وأبشركم، أبشركم، لا مقام لهؤلاء. أعطيكم حقيقة حدثني بها أحد الأخوة في إحدى المناطق، فيها منطقة من المناطق يكثر فيها هؤلاء المنافقون، يوجدون في مناطق، يختلفون منطقة إلى منطقة، ولهم كتابات ولهم مقالات في الصحف. يقول تقدم بعضهم في الانتخابات عندنا، يقول لما تقدموا خفنا من كتاباتهم وشبه يوم كتاباتهم في الصحف ولهم وجود وندوات. يقول والله إن بعضهم ما صوت له إلا واحد, ما صوت له إلا واحد من الناس. يقول حتى إخوانه وأولاده ما صوتوا له بعضهم إخوانه, مع أن يقول نحن في منطقة العصبية القبيلية قوية عندنا, التعصب لابن القبيلة وغيره. يقول وما عدا ذلك بعضهم ما صوت له إلا واحد. يقول أخوه ما صوت له, وأنا ما أدري هالواحد قد يكون هو صوت لنفسه ما ندري عن النظام. فالحمد لله كشف هؤلاء, بينما أناس طلاب علم خرجوا تقدموا أسماء في الانتخابات وبدون أي دعايات وأخذوا آلاف الأصوات. لا خرجت صورهم في الصحف ولا أقاموا محاضرات ولا دعايات وأخذوا أرقام هائلة جدا. هذه حقائق, لكن إن لم نستثمر هذا الوجود فهنا الخطأ. لا تصوروا لهم قاعدة, لهم شعبية, لهم مكان, هم منبوذون. لكن البعض مع كل أسف يكرمهم وهم لا كرامة. فليعرف الناس أن هؤلاء أعداء لله ولرسوله الذين يثرون الفتن يستهزئون بالطوعين من المؤمنين. نحن لا نبرئ الناس, لا نبرئ لا الهيئة ولا الداعية من الخطأ, لكن سبحان الله ما يخطئ إلا الهيئة والقضاة والدعاة. ائتني بدائرة حكومية لا يقع فيها أخطاء من الأطباء أو المهندسين أو حتى رجال الأمن, كلهم يخطئون وكل ابن آدم خطأ. هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم, كل ابن آدم خطأ. القرآن نزل يصحح أخطاء الصحابة. ليش؟ لماذا لا يشنع إلا على الدعاة وعلى طلاب العلم الذين يركزون على أخطاء الهيئات أو القضاة أو الدعاة؟ هذه مصيفاتهم. فلما نكون في مجلس بدل ما آتي هذا الشخص وأدخل معه في معركة أنقل الكلام, يقول لي أخوان تعالوا ائتوني بجهاز إدارة شركة شخص ما يخطئ, تعال كم نسبة الخطأ لنسبة الصح. هذه الهيئات مع قلة عددها وأفرادها, والله حمى الله بها هذه البلاد والعباد, حميت بها الأعراض يا أخوان. مع أنني وجدت في بعض المناطق عدد أعضاء الهيئة 6-7 ويقابلهم جهاز حكومي آخر في 150-200-300, ويعترف المسؤولون أن نشاط هؤلاء 6 في حفظ الأمن من مخدرات ومن حفظ أعراض ومن غيرها أفضل من حفظ ربما جهاز آخر في 200-300-400. هذا ثابت حقيقة. وكنت شاركت قبل سنوات في ندوة عن المخدرات, فجاء مندوب من جهاز مكافحة المخدرات فبدأ يعد الأجهزة التي مساهمة في حفظ المخدرات, ذكر الجمارك وذكر البلدية وذكر الشرطة وذكر الهيئة, لكن أثنى على الهيئة وبين أنها من أفضل الأجهزة التي تقبض على المخدرات من غيرها. وأقول نعم, مع قلة أفرادها مع قلة مكافآتها, فالواجب أيضا دعم هذا الجهاز والوقوف مع هذا الجهاز والدفاع عن أعراض إخواننا. نعم يوجد بعض الشباب قد يكون عنده حماس أو اندفاع, لكن سبحان الله ألا يغفر لهم في حماسهم وجهادهم واجتهادهم إذا وقعوا في أخطاء؟ نعم هم بحاجة إلى توجيه, بحاجة إلى تعليم, بحاجة إلى, أما أن يكونوا هم مكان السخرية والكلام. أقول المرحلة التي نحن فيها مرحلة خطيرة, فإن ترك للمنافقين هذا العبث والصحف والإعلام وغيرها فأول ما يسيئون إلى ديننا وإلى أمن بلادنا ويثيرون فتنة لعن الله من أيقظها. هؤلاء يثيرون فتنة نائمة لعن الله من أيقظها, فيجب الوقوف والتصدي لهم بحزم. وكيف التصدي لهم بحزم؟ معركة في الشوارع؟ لا لا, أنا قلت لكم حتى الأسماء لا داعي لها إلا من أعلن شيئا بعينه, لكن مع المسؤولين مع الدعاة مع المشايخ مع القضاة لا نيأس, يرد عليهم بالصحف, يرد عليهم في المنابر, يرد عليهم في أي مكان يمكن أن يرد عليهم. أما أن نسكت ونحوقل وبعضنا يلوم بعض ويحمل المسؤولية المسؤولين أو بعض الأشخاص هذا خطأ. المسألة تحتاج إلى بعد نظر وإلى حكمة وإلى تأمل, وإلا هؤلاء حقيقة تبع لأسيادهم من اليهود والنصارى الذين هم يضغطون على بلادنا. الآن في حملة, آخر ما سمعنا أن بعض الدول الغربية تريد أن تدخل المملكة في الدول التي ستضغط عليها. لماذا؟ قالوا لأن ما عنده حرية أديان. هذا معلن رسميا, ما عندنا حرية أديان. وأعجبني رد واحد عليهم بسيط, قال نعم ما عندنا حرية أديان لأننا مسلمون, ما نحتاج إلى حرية أديان, عندنا دين واحد دين مسلم. إذا في واحد عندنا يقول أنا غير مسلم من المملكة يعلن رأسه يقول أنا غير مسلم، ما في أحد يمكن يقول ذلك. فإذا كيف حرية أديان؟ كيف تقام كنائس ورهبان وغيرها وبيع والعياذ بالله؟ بلادنا عليها حملة شعواء يا أخوان من الغرب، هؤلاء المنافقون يقفون مع الغرب ضد البلاد، والله إنهم ضد، أقولها وأنا في هذا المكان، في هذا المكان المبارك، إنهم ضد البلاد وضد أمن البلاد وضد أهل البلاد. كذبوا ورب الكعبة إن ادعوا أنهم مع أهل هذه البلاد أو من أجل أمنها، لا هم كاذبون والله يشهد إنهم لكاذبون. نعم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك يشهد إنك رسول، والله يشهد ويعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون، الدعاوى سهلة، المؤمنون الصادقون المخلصون الذين أسسوا هذه البلاد مع مؤسسيها ابتداء من الإمامين محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمه الله إلى اليوم هم الذين يحمون البلاد بأمنها وأعراضها. أما هؤلاء فتبعوا لأسيادهم من اليهود والنصارى وغيرهم، وإن ادعوا بالوطنية وإن ادعوا بالمحافظة على البلد فهم كاذبون. وليأتوا بالشهداء، نعم إن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلادهم في كل سنة مقدس. فأقول هذه محنة عظيمة تحتاج إلى تضافر جهود وإلى وعي وإلى بعد نظر حتى لا نأخذ على حين غرة ولا نتساهل فيما يجري. أسأل الله أن يكف عنا شرهم وشر كل ذي شر، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.